الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث عن المزابنة، والمزابنة من الزبن أو الدفع، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه لما يحصل بينهما من المخاصمة والنزاع. والمزابنة فسرها في الحديث بثلاثة بيوع: البيع الأول بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، والثاني بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب، والثالث بيع الزرع في سنبله بالحنطة. هذه المزابنة. ويسمى الثالث محاقلة أيضا، من الحقل والزرع يسمى محاقلة، وهي بيع الحقل والزرع وهو الحب في سنبله بالحب. فالنبي نهى عن المزابنة لأنها من الربا، لأن بيع الشيء بجنسه بدون تماثل فيها ربا. فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب ينقص إذا يبس، فلا تعلم المماثلة، والجهل بالمماثلة كالعلم بالمخاضلة. وكذلك العنب في رؤوس الشجر ينقص إذا يبس، فلا يعلم المماثلة بينه وبين الزبيب فليعبس. وكذلك الزرع في سنبله، الحب في سنبله إذا أخذ فإنه ينقص لأنه رطب إذا بيع الحب. هذه هي تسمى مزابنة، بيع الرطب بيع الثمر، الثمر عن الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالحب. ونهى عن كراء الأرض بالحب، يعني يكري الأرض بالحب، لأن يعني الأرض التي يزرعها ويبذرها بالحب ثم يكريها بالحب هذا ربا، لأن يعني لا تعلم المماثلة. لكن إذا أشرع الأرض بالذهب أو الفضة أو بالشيء من الأشياء المتقومة فلا بأس. وكذا نهى عن بيع قبل بدو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه يتعرض للعاهات، فلا يباع الثمر الرطب حتى ثمار النخل حتى يصفر أو يحمر، والعنب حتى يسود، والحب حتى يشتد في سنبله. نعم، أعدناها عن ابن عمر. عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاع الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك. نعم، العرية مستثناة، جاءت الرخصة فيها، ورخصة إنها تكون في من شيء منهي عنه. بيع الرطب بالتمر منهي عنه لأنه ربا، حيث لا يعلم التماثل بين الرطب التمر الياء الرطب على رؤوس النخل والتمر اليابس. واستثنى من هذا العراية العرية، من عرى يعرو، وهي بشروط الخاصة، الفقير الخاصة، وهو أن يكون هناك فقير ليس عنده نقود وعنده ثمر قديم، هو يحب أن يتفكى مع الناس ويأكل رطب هو وأهله، فرخص له في أن يشتري رطبا على رؤوس النخل يقدر ويحذر كم يساوي إذا يبس بتمر يابس كيل مسمى في حدود خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا.

قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمزابنة والمقابرة المحاقلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحقل وهو الزرع الحب في سنبله بالحب اليابس، وهذا من المزابنة، هذا لا يجوز لما فيه من بيع الربا بمثله مع عدم التماثل، لأن الحقل وهو الحب في سنبله إذا يبس ينقص. نعم المحاقلة والمخابرة يقال لها أيضا مخابرة، محاقلة يقال لها مخابرة، والمزارعة حديثنا عن المحاقلة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم المحاقلة والمزابنة والمخابرة، محاقلة نوع من المزابنة وكذلك المخابرة، مخابرة هي المحاقلة بيع الحب الزرع بالحب اليابس يقال محاقلة وقال مخابرة، وهي نوع من المزابنة. المزابنة تشمل هذا كله، مزابنة تشمل بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس، وبيع العنب في رؤوس الشجر بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالزرع بالحب اليابس، كل هذا نوع يقال له مزابنة. بس هو تخصيص بعد التعليم على المحاقلة والمزابنة والمخابرة. ولا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، لأنه تعرض للعاهة والآفات، فإذا بدأ صلاحه يسلم في الغالب من الآفات. نعم نعم المخابرة، نعم المخابرة هي المزارعة، المخابرة هي المزارعة، قال المخابرة وقال لها مزارعة، وهي بيع وهي معاملة على الأرض بجزء مشاع كالثلث أو الربع. أما إذا كانت في طابيع بالحب فلا يجوز لما فيه من الربا، لكن إذا كانت في جزء مشاع فلا بأس، كما ثبت في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما أخذ منها من ثمر أو زرع، أو كانت بالذهب والفضة فلا بأس. أما المخابرة بالطعام بالحب فلا يجوز، أو كذلك المخابرة التي كان يفعلها الجاهلية بأن يعني يشترط مع الثلث الربع عاصع معلومة أو دراهم معلومة، يقول بالثلث لك ولي عاصع معلومة، أو يشترط أشياء من الزرع، كان يقول لي ما لبث على السواقي أو على أقوى الجزاوز أو على الجرك، أو لي الجهة الشمالية ولك الجهة الجنوبية، هذه المخابرة منهي عنها. كما سيأتي أيضا في الحديث المؤلفة مسلم رحمه الله سيسرد الأحاديث التي في المزارعة والمخابرة، وكذلك أيضا في البلوغ رهيب، سيأتينا بيان إن شاء الله بين المخابرة منهي عنها والمخابرة الجائزة. المخابرة منهي عنها أن تكون بأعصى بأعصى أو تكون بجزء مشاع ومعه أعصى من البر، أو بجزء مشاع ومعه دراهم، أو يشترط لنفسه أحدهما لنفسه شيئا، كان يشترط أي كل ما ينبت على السواقي أو البركة، أو يكون لأحدهما الجهة الجنوبية والثانية الجهة الشمالية لما فيما قرر وخطر، لأن قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه، كما سيأتي في حديث رواه ابن الخديج. نعم فالمخابرة هي المزارعة، هي المعاملة، معاملة على الأرض بجزء مشاع، جزء مشاع لا بأس له، وإن كانت بحب فلا لما فيه من الربا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إسحاق يقول نهى عن المحاقلة والمزابنة، المحاقلة نوع من المزابنة، أما المخابرة فهي المزابنة،

مزابه بالثمر وطبعا خبرة معاملة على الأرض بشيء معلوم، إن كان بجزء مسمى فلا بأس أو بالدراهم فلا بأس، أما إذا اشترط شيئا الشيء يخصصها أو كان مع الجزء المشاع شيء من الأصع أو الدراهم فلا. نعم. والمخابرة نعم. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهل قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سعيد بن مينا قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشق. تشقح وتشقح في الهاء وبالحاء، والمعنى حتى يذوق صلاحها حتى يحمر أو يصفر. نعم. تشقح تشقح مع الضم، تشقح وتشقح مع ضم التاء. صلوا طبعا بيتكلم عن هذا النوع عندك. قال حتى تحمر أو تصفر. الضبط حمد الله. بس ما ضبط القاف ومنه ايش تشق اظن فيها القاف اظن فيها تشطح وتشقح. نعم. قلنا على حتى يبدو الصلاح. نعم. قاف ما ضبط القاف. نعم. قال: قلت لسعيد: ما تشتح؟ قال: تحمر وتصفر ويؤكل منها. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله. قال: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا. نعم. المعاومة بيع الثمر سنين أو أعواما، بيع الثمر هذا النخل 10 سنين أو 5 سنوات هذا لا يجوز لما فيه من بيع المجهول والمعدوم، لأنه يعني بيع مجهول ومعدوم مجهول. تبيع 10 سنين ثمر النخل، يمكن السنة الآن أخرجت مثلا، يمكن السنة الثانية ما تخرج شيء أو تخرج ثمر قليل، من يعلم؟ هذا بيع مجهول معدوم. أما تأجيل السنين فلا بأس، وهو يسمى صبرة عند أهل النجد. يأجر مثلا هالبستان أو الأرض سنين طويلة، بعضهم يقول 200 سنة وبعضهم 1000 سنة. إلى الآن موجود في بعض الأراضي مؤجرة، تؤجر يكتب سنين طويلة، بعضهم إلى 800 سنة، ويكون مثلا بأعصر يسمى صبرة معلومة أو بدراهم معلومة، مثلا أو يأجرها النخل مثلا، يأجرها البستان سنين، كل سنة يدفع كذا أجرة من الأصل أو من الدراهم. هذا غير على تأجير الأرض أو تأجير البستان، من يعني في الحديث تأجير الثمر، بيع الثمر سنين المعاولة أعوام أو سنين، بعتك ثمر هذا النخل أعواما 5 سنين أو 10 سنين، هذا هو المنهي عن الحديث. بيع الثمر المعاوم بيع الثمر ثمر النخل أو ثمر البستان فيه. أما تأجير البستان أو تأجير الأرض أو تأجير هذا سنين فلا بأس. نعم تضيع تأجير أجر أجر هذا الأرض يشتغل فيها ويدفع كذا وكذا. ولا شك أن السنين الطويلة الآن صار معنا كأن المستأجر هو المالك. وهذا وجد الآن وجد الآن تملكوا صار يبيعون الآن وهي ليست لهم. يقول بعضها قديم يدفع تجاه 70 صاع من البر، يدفع 70 صاع من البر كل سنة، ويكون البستان هذا له وحولها من الأراضي. بعضهم أخذ الأراضي حولها، هذا موجود في القرى الآن موجود، قد يأخذ كيلوات ومشي الماء عليها وتملك. بعضهم يبيع حتى ولو لم يكن ما عندها أوراق ولا عنده سكوك بسبب التأجير الطويل سنين 800 سنة 1000 سنة 500 سنة أجل. والورثة ورثة المؤجل ما يستطيع يسجدونه لأن في عقد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة. نعم السنين المعاومة يعني الثمرة أعواما أو سنين. يعطيك ثمر هذا النخل خمس أعوام خمسة أعوام خمس سنين، قالوا بيع السنين وبيع المعاومة هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ومجهول. نعم. أما التأجير تأجير أعوام فلا بأس، يؤجر أعواما أو سنين يؤجر النخل أو الساقية على النخل أعوام. نعم. وعلى الثنية إلا أن تعلم، إذا كانت ما بعتك مثلا هذه الغنم إلا بعضها هذا ما يجوز، ما يعلم. لكن قلت بعتك هذه الغنم إلا خمس، إذا علمت فلا بأس استثنى يعني. هذه الثنية بعتك كذا تستثني شيئا مجهول فلا بد أن يحدد. بعتك هذا الطعام إلا بعضه أو إلا شيئا منه أو إلا جزءا منه هذا مجهول لا يجوز حتى يحدد. إلا الربع، بعتك هذه الأرض إلا ربعها، أو هذه الدابة أهل السيارة إلا بعتك هذه السيارة إلا ثلثها، يحدد مستثنى فلا بأس. ولهذا في النظر الآخر نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم. نعم. لا لا ما في جهالة، إذا كان السلعة معروف فتك ايش فتك؟ لا هذا الربع تكون تابعة الأربعة من ضرب القيمة، والقيمة معروف ما تصير الربع إلا إذا كان إلا الربع تنسبها لفتة الأربعة كما هو أحلى تكون. نعم. تحديد الجهة ما في تحديد جهة، هنا تحديد بالنسبة، الثنية بالنسبة له قال إلا ربعها نسبة، نسبة هذا مشاع استثناء فيها مشاع. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. نعم. عن كراء الأرض هذا مجمل كما سيأتي، وعن بيع السنين يعني بيع الثمر السنين لما فيه من الجهالة، وعن إيش وعن بيع الثمر حتى يطعم عنها قلوب وصلاحة. نعم. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا الحديث كله في المزارعة صوت المؤلف، حديث كثيرة روايات متعددة. سم مجمل، هذا مجمل خبر الثلث والربع، يعني معصيه آخر لحديث جابر وحديث رحمه الخديج كما سيأتي في المؤلف رحمه الله، سيأتينا قد إن شاء الله كلها في المخابرة والمزارعة يجمع بينها، هذا الحديث يعني يضم بعضها إلى بعض بالثلث والربع، إذا كان بالثلث والربع فلا بأس كما جاء كما في حديث ابن عمر، لكن هذا يحمل على أنه معه شيء من الجهالة. نعم، وفق الله الجميع.